السلام على هي رسول فيلم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات، باب من ادان دينا وهو يحوز قضاءه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي أبو شيبة بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين رواه الجماعة إلى الترمذي. قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عبيدة بن حميد من الثقات. قال: عن منصور، منصور بن المعتمر من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: عن زياد بن عمرو، زياد بن عمرو بن هند وهو من الثقات أيضا. عمرو بن حذيفة هو من الثقات. قال: عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهات هي من فضلات أمهات المؤمنين. قال: كانت تدان دينا فقال له لها بعض أهلها: لا تفعلي، وأنكر ذلك عليها. قالت: بلى، إني سمعت نبي وخليلي صلى الله عليه وسلم صلى يقول: الله عليه ما وسلم، من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. الله أكبر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر من الثقات. قال: حدثنا ابن أبي فديك، ما رأينا هذا قبل ذا؟ من ابن أبي فديك؟ نعم، قال: حدثنا سعيد بن سفيان، سعيد بن سفيان أيضا حسن الحديث. قال: عن جعفر بن محمد، من الثقات، قال من عن البخر هذا. قال: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله. قال: فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه: اذهب فخذ لي بدين، فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لابد، لا يفهم من هذا الحديث أنه كان يذهب يدان من أجل هذا، ولا كان في حاجة فدان، لكن لما كانت القوة عنده في الاستدانة هو أنه أعلم أن الله على مع من ادان، وهو أصارة في ضابط آخر في الحديث أتي الرواية اللي بعدها أنه من استدان ليؤدي أدى الله عنه. نعم نعم، ختام الباب كله، كل باب واحد، كل باب واحد. قال المصنف رحمه الله: باب من ادان دينا لم ينوي قضاءه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، شيخ البخاري حسن الحديث. قال: حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي، ابن صيفي ابن صهيب بن خير. نعم. قال: حدثني عبد الحميد ابن زياد ابن صيفي ابن صهيب. نعم، من الثقات. قال: عن شعيب بن عمرو. نعم. قال: حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل يدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقا. أعوذ بالله. قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. نعم، هذه الحديث كلها بتتكلم على مسألة الدين وفضل الدين، وأن الفضل كل الفضل في مسائل الدين. نقول مسألة الدين، مسألة القرض، ونحن على باب المسائل الفقهية، مسألة القرض مسألة عظيمة جدا، لأنها من عقود الإرفاق، من عقود الإرفاق ولحفظ أموال الآخرين. أيضا أنزل الله هذه الآية الطويلة في كتاب الله، أطول آية في كتاب الله، آية المداينة، لكن لها آداب. والقرض في بعض الحين أفضل من الصدقة عند الله جل وعلا، لأنه الصدقة قد يقبلها كل أحد، ولا يطلب القرض إلا من اشتد عليه الإعواز، إلا من اشتد عليه الإعواز في هذا الباب. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل القرض، وأن الإنسان إذا أقرض قرضا وجاء الأجل أو حان الأجل ثم لم يرد من المدين إعطاء أو وجده مؤسرا، ثم أرجأه وأجل له الأجل مرة ثانية، فكانه تصدق عليه مرة، وإن أجل مرة ثانية كان تصدق عليه مرتين، أو أنه كأجل الصدقة في أول القرض، فإذا أجله وقت آخر كأجل الصدقة مرتين، أو في اليوم، في كل يوم، في كل يوم. وهذا حديث ابن كثير ذكر في ختام الآية أحاديث كثيرة جدا تثبت فضل القرض في هذا الباب. لكن هنا الأحاديث تبين لنا فضل الاستدانة، مش فضل الدين، فضل الاستدانة. الحق لنا نقول أولا الدين خطر عظيم جدا، من أخطر الأمور التي يتقدم إليها المكلف هو مسألة الدين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين، وكان يقول أعوذ بك من الهم والغم ومن المغرم والمأثم. فجاء الرجل فقال رسول الله أكثر ما أسمعك تستعيذ من المغرم. فقال له عن الدين أن الإنسان قال له ذلك أن من استدان فإنه ذل بنهار وفي يدعو الإنسان إلى الكذب، هم وغم وذل، وأيضا يدعو الإنسان إلى الكذب. أنت رأيت ابن أبي حضرت لما كان يختفي عن كعب وكعب يعاتبه على ذلك، يقول أين المال، يقول إني معسر، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فض النزاع وقال له ضع الشطر. الغرض المقصود بأن مسألة الاستدانة مسألة الدين خطر عظيم، ومن خطر الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا على صاحبكم لا يصلي عليه، يقول عليه دين، يقول نعم ترك وفاء لا صلوا على صاحبكم وترك الصلاة عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الشهيد يغفر له مع كل من أول دفع من دمه يغفر له كل ما قدم إلا الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة قال له الآن بردت جلدته، والمعنى أنه يحبس في قبري بهذا الدين. وأيضا على قنطرة إن كان إن لم يكن كما في الحديث الأخرى التي جاءت في الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ثمت درهم ودينار يوم القيامة، إنما هي الحسنات والسيئات. فالأصل بأن الذي يستدين عندنا بأن الله معه، الله معه هنا ليس الأمر أن الإنسان يأتي وهو غير محتاج وأن يأخذ ذلك تكثرا ويقال بأن الله مع المدين، لا ليس كذلك. وحديث جعفر رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني قال أنه ما أراد أن يبيت ليلة إلا والله معه يقول لخزيني ذهب فخذ لي بدين، هذا على الحاجة، وليس الأمر أنه يأخذ ذلك تشهيا أو يأخذ ذلك تكثرا. وإلى فروات التي جاءت بعد ذلك بأنه سارق، وصفه سارق الذي يأخذ الدين وهو لا يريد أن يؤديه أو يبيت نية على عدم التأدية أنه سارق. والرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من استدان ليؤدي أدى الله عنه، وأدى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة، وسنبين كيف يكون ذلك. ومن استدان ليهلك ومن الناس أهلك والله جل في علاه أتلف الله. وطبعا المقصود هنا أتلف ماله. فإذا مسألة الدين ابتداء مسألة الدين مسألة خطرة جدا، وقد استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم استعاذة عظيمة. ولا يشكل علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين واستدان، كيف الجمع بين الأمرين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ جدا من الدين واستدان، فكيف الجمع بين الأمرين؟ هل يشكل علينا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين واستدان؟ ممتاز. سعيد يقول هو استعاذ من الدين الذي لا استدان قضاءه، ممتاز. استدان براه، نعم. استدان بنية الوفاء، نعم صحيح. هو الحق أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين من أثر الدين، من عقوبة الدين، بأنه لا يفي، وإن كان لا يفي فيحبس الإنسان في قبره بدينه، فهو استعاذ من الدين الذي لا يستطيع قضاءه، وإلا فهو استدان وأدى، استدان وأدى بأبي هو وأمي، هذا الأصل في هذا الباب. فنقول أولا مسألة الدين مسألة خطرة جدا، والأمر الثاني بأن الذين يعني يستدينون يطلبون الدين مراتب، منهم من يأخذ الدين تكثرا ولا ينتوي الوفاء، هذا أعظم الناس خطرا، وهذا من أعظم الناس خطرا، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من استدان يؤدي أدى الله عنه، ومن استدان ليهلك أموال الناس أهلكه الله أو أتلفه الله جل في علاه. والمعنى هنا أتلف ماله، أخذ هذا المال ويعني صرفه في مرض، صرفه في هم، في غم، تكابد المشقة، وأيضا استدان أكثر من ذلك، حاطت به ديون مات كمدا، وهو في الآخرة أيضا يأخذ منه الحسنات ويوضع عليه ويطرح عليه السيئات. فهنا بمعنى أتلفه الله جل في علاه، أتلف المال الذي أخذه، أتلف المال الذي أخذه، وأيضا أتلف. والإتلاف هنا ليس بال يعني ليس باللزوم أن يكون أضاعه، لا يجد فيه البركة، لا يجد فيه البركة. فمن استدان ليهلك أهلكه الله تعالى وأتلفه الله. والمرتبة الثانية هو من استدان لحاجة ولإعواز، استدان لحاجة ولإعواز. فمن استدان لحاجة ولإعواز فإن كان ينتوي الوفاء، فهذا الذي قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من استدان يؤدي أدى الله عنه، وأن الله تعالى يؤدي عنه في الدنيا قبل الآخرة. أما في الدنيا لو مات ولم يترك مالا ولم يترك شيئا، فإن الله يؤدي عنه بإعاز لولي الأمر أن يؤدي عنه، لأنه يكون له سهم في بيت المال، فيجب أن يسد عنه في بيت المال. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح الله عليه ورد عليه الفيء كان يقول من ترك دائما مات وترك دينا فعليا. فهنا ديون أهل الإسلام على بيت مال المسلمين، يعني لو مات مدينا فوجب عليه الأمر أن يسد عنه دينه. فهنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى الله عنه في الدنيا، وفي الآخرة أنه لا يأخذ من حسناته، في الآخرة أنه لا يؤخذ من حسناته. والأصل في ذلك أنه لو قلنا استدان استدان ومات على الدين فإن فإن فإن القصاص يوم القيامة من الحسنات. الله يرضي الدائن ولا يقتص من حسنات هذا المدين. هذا من معنى من استدان ليؤدي يفي ولكن لم يترك وفاء. والثالث هو الذي استدان وقد ترك وفاء، وهذا الأصل عند المؤمنين بأنه لا يريد أن يهلك مال الآخرين. وأما فقه ما جاء بأن عبد الله بن جعفر وأيضا الزبير بن عوام بأن الديون التي كان يستدينها يقول لا أحب، أو قالت ميمونة ذلك أيضا لا أحب ليلة أن أبيت وليس الله، هي تستجلب معية الله. استجلاب معية الله هنا ليس تكسرا وليس لعدم حاجة بل لحاجة، والذي قواه على أن يستدين هو أنه يبيت ومعه الله جل في علاه، وأن الله يفتح له أبوابا لم يفتحها لغيره ليؤدي ما عليه من أبواب الدين. وهذه آخر مسائل في هذا الباب، هو الحفاظ على أموال الناس. فيها دلالة واضحة جدا على أن أموال الناس عند الله جل في علاه ليست بالهينة. أموال الناس في عند الله جل وعلا ليست بالهينة. لذلك فإن المؤمن لابد أن يحافظ على أموال الناس، والناس مسلطون على أموالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وآية الدين هي أطول آية. أما في الأبواب الأخرى في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال أن من فارق الروح أنه قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يعني لو بقي مدينا فإنه يحبس عن الجنة. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. وهنا الثلاث من أعظم الخصال التي يبغضها الله جل في علاه. فالكبر مانع من دخول الجنة من أول وهلة. الباب الذي بعده قال النبي هذا الباب الثالث والباب الرابع كله باب واحد، يعني كله بتكلم لم يقرأه. أنا خلاص نجيب وهو يقرأه تبركا غدا إن شاء الله. فلذلك قال ثلاثة: الجنة لا يدخل الجنة لو برئ من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. أما الكبر فقد قال صلى الله عليه وسلم: قال في قلبي مثقال ذرة من كبر لا يدخل جنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري. فالله يبغض ويمقت المتكبرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل مشي يتبختر يختال بمشيته فخسف الله به في الأرض، فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة، يتجلل فيها في سبع أرض يتجلل فيها إلى يوم القيامة. والغلول هذا العبد فتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجاهد معه، لما جاءه سهم غارب قالوا هنيئا له الشهادة، قال لا والله إن الشمل التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. وأيضا هنا قال والدين، ولأن الدين يحبس المرء ولو كان في الفردوس الأعلى يحبسه فلا يدخل. اللهم سد ديوننا واغفر لنا وفرش كربنا، نسأل الله في علاه نشفي مريضنا، اللهم أمين. وقال وأيضا في الرواية التي بعدها قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقد قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد الذي هو أعظم المنازل بعد النبوة الصديقية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين أوصاني به جبريل الآن. وأما الرواية الأخيرة قال: من مات عليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم الدينار ولا درهم، كما بينا بأن المسألة دائرة على الحسنات والسيئات، لأنه يوم إذا أتى يوم القيامة كان الأمر على الحسنات والسيئات وليس درهم ولا دينار. الفوائد المستنبطة من الأبواب الأربعة: مدار النجاة على القلوب من أين؟ قال إيش قال في الحديث الأول؟ قال يريد أداءه إلا أداه الله عنه. جواز الدين إلا في المحرمات لأنه قال ما لم يكن فيما يكره الله. النهبة سرقة لكن لا يقام عليها الحد. من وين؟ الحديث الثالث قال لا يوفيه، يعني أخذ الدين وينتوي لا يوفيه، لقي الله عند إيه؟ عند الله سارقا. نعم. الجزاء من جنس العمل، من أخذ المال ليتلفه أتلفه الله. أسألك ما العلاقة بين الكبر وحبس الدين؟ الكبر وحبس الدين. أحل أحل على من بيقلش عليك. أحل. فضل يا سيد. ده ليس حق وهذا ليس حق. يعني جزئية جيدة. في شيء آخر أقوى من ذلك. الله راحت. أعوذ بالله. جعلت يد علي. الكبر وحبس الدين فيما اشتراك في أمر معين. لا لا جحد في الجحود. اتفاق في الجحود. الحمد لله جاءت هي ثاني. الاتفاق في الجحود. هذا جحد الحق وهذا جحد المال. ما رأيك ما نعم. أمين أو أمين. نعم ماشي. أنا جعلها فائدة. منها عدم إسقاط المظالم. اللهم استر علينا رب العالمين. اللهم استر علينا عدم إسقاط المظالم. كده ستة. لا خلي العلاقه من الكبر في فائدة. لا خليها بس نشوف السابعة. طيب ايضا هنا حاتم اتى باجابه جيده ايضا. قال حبس الدين ظالم والكبر ظالم. نعم جيده. لا خمسه هي اول. الان ام مسدد اتت بهم خمسه. ما اتت بكام الذي اتينا به للنقاش. يبقى هي خمسه خلاص. لو في اي اسئله تفضلوا. نعم في سؤال من السؤال عن... كان في سؤال عنه؟ هذا السؤال. هو يقول أليس رواه سعيد بن سفيان الأسلمي مجهول وهو ضعيف الإسناد؟ هو تقريبا ممكن حضرتك ذكرت أنه واثق. سعيد بن سفيان؟ في أي حديث؟ في حديث هو كان الحديث الآخر. في أي حديث؟ إن الله مع الدائن حتى أنا قلت صغة؟ ممكن لكن هو عامة في هذا الباب يمر الحديث يحسن به لأن ذكر ابن حبان له في السقاط هو ذكره في تبع التبعين تبع الأتباع وذكره في السقاط يمرره في هذا الباب. ولذلك شوف ابن حجر إيش قال. مقبول وهذا مقبول. قلنا شرط ابن حجر في قولي مقبول ها عند المتابعة. فإن لم يتابع فهو لا الحديث. لكن الحق انه من اتباع التابعين. ولو كان من التابعين كان اقوى في هذا الباب لمساله التزكيه الضمنيه التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تفضل شيخ. يقول لماذا تم تاويل الدائن في الحديث على ان على انه المديون مع ان المتعارف عليه العكس؟ من ادانا ها من ادانا يعني استدان. من ادانا استدان. مين اللي قال دائن؟ مين ده اشرف ده ولا مين؟ فانت حافظ الدائن والمدين في هذا الباب. على الأضداد. ماشي فاهم مش فاهم. فساد اسم المفعول اسم الفاعل في هذا الباب. لكن الحق بأنه الكلام كله على المدين. لكن أول حديث الصحابي ابن جابر أنه لما قال لعاملي اذهب ابحث عن من يستدين منا. نعم. هل ينتقل الحق الدائن إلى الورثة؟ إذا مات يعني إيش حق الدائن؟ نعم يرثونه ولهم المطالبة يرثون المطالبة في هذا. يقتلوا ده الراجل انجال خالص خلاص ده الموضوع اذا مات اذا توفي الدائن ولم يكن له ورثه اذا توفي الدائن ولم يكن له ورثه فهو حق المسلمين حق بيت المسلمين يعني يرده للقاضي ويكون حق للمسلمين هل انتهت الأسئلة؟ شيخ بلال ايش يقول؟ من بعد وصيه ما بعد ما حضرتك السائل اللي هو حق الدائن الورثة فهو من بعد وصية جزية الجنة يا شيخ بلال وعطف فائدة مهمة جدا قال قضاء الدين واجب لأن فيه حفظ المال ومنقاص الشريعة ممتاز جزية الجنة نعم ممكن أفهم لما كان حق الدائن على الوارث هل الحق في المال أم حق على الشخص إذا مات انتهى عمله ولا تلقوا لا ما هو المال المال الآن انتقل إلى الورثة فكان لهم حق بالمطالبة أمين حفظك ربي وياكم الوليد انتهت الأسئلة هل انتهت جزيتم الجنة هناك أسئلة هل الذي عليه دين وقد مات لا يصلى عليه؟ يصلى عليه لكن الوجهاء النبلاء لا يصلون عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن لم يترك وفاء زجرا له ولأمثاله نعم دين مضى عليه وقت من الزمن ومات صاحبه ثم جاء من يطالب بهذا الدين فهل يوفى على قيمته في وقت الدين أم يقدر تقديره؟ لا على قيمته على قيمته وقت الدين لا يقدر تقديره استغفر الله يوفى على قيمته وقت الدين التضخم لا أثر له قضاء الله نزل عليه كالجائحة الدينار العراقي قبل كان أعلى مما يكون وبعدما دخل عليه الخبثاء الروافد تملكوا وتمكنوا ماذا حدث الدينار الآن في الحضيض في الأرض فمن كان عليه 1000 قبل يدفعها بعد 1000 هي ويكون وتنزل هذه منزلة الجائحة قدر الله نزل على الإنسان قال على ما يأخذ أحدكم مال أخيه نعم حفظك ربي ورفع مقامك ويسر عليك أمرك نسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة ونسأل الله تعالى أن يديم عليك هذا الخير والعبادة وحفظ القرآن وأن تكوني من منارات الخير في الغرب يعني أعلم أنك وأمثالك وأطرابك وأقرانك في أوروبا بالذات يعني في تضييق شديد جدا على إخواننا أخواتنا الفضلات هناك نسأل الله رفعلا أن يثبت الجميع على الدين وأن يمكن الجميع في نشر السنة وقمع البدعة وأن يوفق الجميع لكل خير وبر لا الأسئلة انتهت الآن جزاكم الله خيرا نسأل الله أن يرفع مقامكم وأن يشكر لكم وأن ييسر أمركم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يثبت لنا لكم هذا الخير ما حيينا أبدا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وجعلنا ما نتعلم ليتعبد في ذلك بين الناس أليس هذا في غضن لذويه من الورثة لا ليس كذلك هذا حق عليهم كما أن لهم الغنم عليهم الغرم إذا استدان أحد من أحد مالا فهل يشرع له أن يشترط عليه رد القيمة بقيمة الذهب لا ليس له ذلك والشرط هذا يكون شرط باطل تجارة العملة الأصل فيها أنها تجوز إلا أن يكون ولي الأمر منع من ذلك ولابد أن تكون بالضوابط الشرعية لا ليس لهم ذلك يا باشمهندس قضاء لا ينزل عليه هو هذا يعطيه ذهبا فيرد له الذهب فقط. وهو أقسم لا ماشي قل قل يقول هل يجوز تجارة العمر العملة؟ نعم نعم. قلت لك المسألة دائرة على إذن ولي الأمر، إن أذن ولي الأمر بذلك صح وإلا فلا يجوز. المسألة على إذن ولي الأمر في هذا الباب، ولأنه ينظر إلى الأصلح في مسائل اقتصاد البلد، لأنه ممكن هذا يهدم اقتصاد البلد، فالمسألة دائرة على المصلحة. لكن الأصل تجارة العملة تصح بشرط أن يتوافق فيها شرطان، إن كان الجنس والعلة متفقان يبقى تماثل وتقابض في المجلس، ولو اختلف يورو ودولار دينار ودرهم جنيه ودينار فيكون بيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، لكن هذا إذا أذن ولي الأمر بذلك.